إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن غزوة أحد فيها من الحكم والفضائل والمواعظ والإرهاصات ما سطره أهل العلم في كتبه، وفيها مواعظ ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في قرابة من 60 آية، ذكرها الله سبحانه وتعالى في مبدأ قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. فذكر الله سبحانه وتعالى تلك الغزوة في نحو من 58 آية، سطرها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها سبحانه وتعالى في كتابه حتى يعلم المؤمنين فضل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وحتى يعلم المؤمنين خطورة يهود وخطورة الكفار والمشركين على دين الإسلام العظيم. فأول ما نستفيده من هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما رزقهم الله تعالى بالنصر والظفر والفلاح والتفوق على المشركين والكفار تأججت نارهم، ولم يستطع صناديد الكفر والشرك أن يناموا دون أن يفكروا في أن يتفوقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لهم ذلك والله عصمه من الناس أجمع. ففكر اليهود والمشركون في كيف ينتصروا على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فجمع أشراف قريش وصناديد الكفر والشرك ودعوا قومهم جميعا للحرب مرة ثانية بعد فوز رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصاره في يوم بدر، ذلك اليوم الذي أعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام ونصر نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجاءت ثلة من الصحابة ومن معهم من إخوانهم وقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفوا معه موقف الرجل الواحد الذي لا يتزحزح أمام المصائب ولا يتحلحل أمام المعضلات، فوقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فرزق الله نبيه وصحابته الفوز والظفر والنصر على المشركين والكفار. ففكر اليهود والكفار والمشركون في كيف ينتصرون على نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وفيه تعلم خطورة اليهود والمشركين أجمع، وكيف أنهم يفكرون في هدم دين الإسلام والله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر رسله وناصر نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأول ما فعل المشركون والكفار هو دعوة أبي سفيان، وكان مشركا، دعوة قومه من قريش وغيرها حتى يجتمعوا كي يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا الأشراف وصناديد الكفر حتى يجتمعوا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يظفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى لهم ذلك. فجمع 3,000 من الجند معهم 50 فارسا، وخرجت النساء مع الكفار والمشركين حتى يؤذوا من عضدهم إذا هم أغفلوا الحرب وتركوها. وفيه تعلم أن المرأة ربما تدفع وتؤذ بالشر أو تأمر بالخير. فخرج النساء والحيض وغير ذلك مع الكفار والمشركين حتى يؤذوا من عضدهم وحتى يأمروهم بالشر والفساد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم فروا وتركوا الحرب. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 من أصحابه، فكانت النتيجة أن الكفار والمشركين 3 في مقابل واحد، ولكن الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل أمة بأكملها من الكفار والمشركين. فكان مع الكفار 3,000 ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000. فيهم المنافقون، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول ومعه أصحابه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهز الكفار والمشركين كي يقاتلوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، استشار أصحابه أيخرجوا إليهم أم ينتظروا في المدينة. فإذا أتى الكفار والمشركون خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كي يدفعوا عن الإسلام والمسلمين خطورة هذا العدو الكافر. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرجوا إليهم أم ينتظروا حتى يأتي هؤلاء الكفار والمشركين. فكانت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لجميع المسلمين أن المرأة لا يقدم على فعل أمر من الأفعال حتى يستشير أهل الخبرة وأهل النصح وأهل الصدق والإخلاص، وهذا ما أمر به الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وشاورهم في الأمر. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته يشاور أصحابه رضوان الله عليهم في كل ما دق وجل من الأمور. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرجوا إليهم أم ينتظروا أن يأتي الكفار والمشركون إليه؟ فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظروا في المدينة، وكان رأي أصحابه الذين لم يخرجوا في بدر، كان رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرجون الشهادة ويرجون الدرجات العلى من الرب الجليل الكريم تعالى أن يخرج الجميع إلى الكفار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ولبس لأمته تجهيزا للحرب وموافقة لأصحابه الذين رأوا أن يخرجوا إلى الكفار والمشركين. فلما رأى الصحابة ذلك ظنوا أنهم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يكرهه. فلما خرج إليهم وقد تجهز للحرب ولبس لحمته قالوا يا رسول الله إن رأيت أن تكون في المدينة، وهو رأيه الأول، ونحن ننتظر الكفار والمشركين حتى يأتوا إلينا فنخرج إليهم، فلك ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمته حتى يخلعها إلا إذا قضى الله بينه وبين الكفار والمشركين. فتجهز النبي الأمين صلى الله عليه وسلم واستجاب لرأي أصحابه وخرج ومعه الكفار وخرج ومعه المنافقون وعلى رأسهم ابن ثلول. فلما كان في مقربة من أحد وهي مكان الغزوة تخلف ابن ثلول ومعه 300، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 في مقابل 3000 من الكفار والمشركين. وقال ابن ثلول عليه لعنة الله: استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وترك قولي. إذ كان ابن ثلول يرى ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينتظر الرسول والمؤمنون والصحابة في المدينة، وهو رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الكفار والمشركون فيخرج إليهم المسلمون والمؤمنون يدفعوا عن الإسلام وعن أهله. فلما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الذين يرجون الشهادة ونيل الدرجات عند الرب الكريم، إذ لم يشهدوا بدرا وهي تلك الغزوة التي ظفر المسلمون بالمشركين والكفار فانتصروا عليهم وتفوقوا عليهم، استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وخرج إلى أحد، فتخلف ابن ثلول قبل نهاية الطريق وهو مكان الغزوة. وقال: استجاب رسول الله لأصحابه وتركني أنا وأنا ابن ثلول، فتخلف ومعه 300. فكان ناتج الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان معه 700 في مقابل 3000 من الكفار والمشركين. وتجهز النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان الجبل وهو جبل أحد في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مقابل الكفار والمشركين، وأمر على الرماة وهم 50 من الصحابة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لو رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين انتصروا على الكفار والمشركين ألا يتخلفوا أو يتزحزحوا أو يتحلحلوا عن مكانهم حتى لا يكشف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فلما كانت الجولة والدولة في بادئ الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ظفر بالكفار والمشركين وتفوق وانتصر عليهم وأثقل فيهم من الجراح والقتل والشد عليهم، لما رأى الرماة ذلك تعجلوا ونسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يتركوا أماكنهم حتى لا يكشف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وعصوا أميرهم عبد الله بن جبير، وظنوا أنه لا تكون للكفار دولة أي رجعة حتى يدخلوا في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الرماة وتركوا خلف رسول الله وظهر رسول الله ظاهرا باديا للكفار والمشركين، ولم يستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أميرهم عبد الله بن جبير، فلم ينزل من فوق الجبل الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة أن يكونوا فيه، فنزل جميع الرماة إلى الحرب قائلين الغنيمة الغنيمة، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظفر بالكفار والمشركين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أشهر سيفه، وقال من يأخذ هذا السيف بحقه. فتعجل الصحابة رضي الله عنهم إذ كلهم يرجو أن يأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل به، فاشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يأخذه بحقه، أن يرجو الإخلاص ويرجو الجهاد لأجل نصرة دين الله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يقاتل الكفار والمشركين فيثخن فيه من جراح وينزل به من القتل. فلم يصعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يأخذ السيف إلا أبو دجانة، فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه، وكان أخذه بحقه، فأثخن في الكفار والمشركين الجراحات والقتل، وتخلف الرماة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق من الرماة إلا عبد الله بن جبير، وكان ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوع الكفار ودولتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها دولة لا تستمر كثيرا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعلم يا عبد الله بأن شؤم المعصية هي التي أوقعت جميع الخلق في نار الله سبحانه وتعالى، فإن المعصية إذا احتدت على المرء وكانت هي دأبه التي يعيش فيها فإنها تهلكه وتوقعه في نار عياذا بالله، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر في معصية عصاها الرماة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إذ غفر الله سبحانه وتعالى لهم وتقبل شهادتهم، وهو سبحانه وتعالى العفو الغفور. فانظر في معصية واحدة وكيف جرت على المسلمين من الويلات والويلات ما سطره أهل العلم في كتبهم. فكان شأن المعصية أن نزل الرماة من الجبل الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكشف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الكفار والمشركون هذا التخلخل وهذا الظهر قد كشف، فهاجم خالد بن الوليد وكان مشركا رضي الله عنه بعد أن أسلم، هاجم بقوم من أصحابه ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ناتج ذلك أن شد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم، واستشهد 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بسبب معصية واحدة عصاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رضي الله عنهم وغفر لهم كل ما تقدم من ذنوبهم، إذ بشرهم الله تعالى بالجنة وهم أحياء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فكان ناتج معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثرت رباعيته وشد وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ولكن كان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت صور من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم. وهذا هو خلق المؤمن، إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لنفسه. وتحقيق ذلك أنك تقدم قوله على قولك، وعمله على عمله، ورأيه صلى الله عليه وسلم على رأيه. فإذا رأيت أمرا من الأمور يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت قوله وفعله ورأيه على قولك وفعلك ورأيك، إذ أنت المؤمن الصادق. فتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولك. فكان من صور الصحابة رضي الله عنهم وتضحياتهم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انتزع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الحلقتان اللذين دخل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ناتج ذلك أن سقطت ثنية أبي طلحة رضي الله عنه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بخير مع المسلمين. وكذلك كان من صور الصحابة رضي الله عنهم المشرقة في تلك الغزوة أن مص الدم مالك بن ألس، مص مالك بن سنان الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك صورة ربما يعف عنها المرء، إذ كيف يمص دم شخص من الأشخاص، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم محبته وطاعته واتباعه على قول أي أحد. فمص مالك بن سنان الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعافى وحتى يكون بخير مع المسلمين. وتترس أبو دجانة رضي الله عنه الذي أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ترسه أي ظهره، فكانت السياف والرماح وغير ذلك تأتي في أبي دجانة من ظهره، إذ يحمي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحلحل من مكانه ولا يتحرك، خشية أن يأتي سهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم نفسه الشريفة لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك انظر في صورة أبي قتادة رضي الله عنه، إذ ضحى قتادة رضي الله عنه بعينه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى. وانظر كذلك في فعل أنس بن المضر رضي الله عنه، وكان يقول قبل أن يدخل في حرب مع الكفار والمشركين، إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. فدخل رضي الله عنه حربا مع الكفار والمشركين، فلما نظر المسلمون إلى المجروحين والقتلى والشهداء من المسلمين رأوا أنس بن النضر فيه أزيد من 80 طعنة بسهم أو رمح. أولئك الذين أنعم الله عليهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولم يعرفوا من المسلمين إلا أخته ببنانه. فتخير رجلا دخل في حرب مع الكفار والمشركين يصاب ب80 ضربة لرفعة الإسلام والمسلمين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في أرضه. وكذلك انظر في صورة حية كذلك من صور الصحابة، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إذ أصيب بأكثر من 20 طعنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في الزاد. وكذلك انظر في صورة حية إذ لما طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب في وجهه وعلاه الجهد والتعب لم يستطع أن يصعد صخرة حتى يصلي لله تعالى، فجلس أبو طلحة رضي الله عنه تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة. وانظر كذلك في صورة حية وهي صورة سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان قد طعن في جسده رضي الله عنه 70 طعنة إعلاء لكلمة الله تعالى وإعلاء لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك انظر رعاك الله في صورة من الصور الحية وهي صورة علي رضي الله عنه، إذ كان يمسح الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الجراح والدم إلا زيادة أحرقت حصيرا وسدت الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسد الدم وأقلع هذا النازل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك انظر في صورة من الصور الحية لما كانت دولة الكفار والمشركين بسبب معصية واحدة من الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر صورة حية أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يقطعوا بطني ثم يقطعوا أذني فأسأل عن ذلك يوم القيامة فأقول فيك يا رب. كل ذلك من الصور التي تبين لك فضل الصحابة رضي الله عنهم وكيف أنهم ضحوا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يبلغوا دين الله تعالى. فجاء الدين رضا طريا صافيا نقيا إليك يا عبد الله. كل ذلك ترى فيه صورا حية وصورا مشرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإذا نظرت على الضد من ذلك وأن الشيعة الأنجاس الأرجاس يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت بأن هؤلاء أشد على المسلمين والإسلام من الكفار والمشركين، إذ إنهم يظهرون الإسلام علانية أمام الناس ويطعنون في نبي الإسلام وصحابته رضي الله عنهم أمام الناس كذلك، فيكفرون الصحابة أجمع إلا 4 أو 5 من الصحابة، ويزعمون بأن جبريل أخطأ في نزول الرسالة على رسول الله وكانت الرسالة بزعمهم نازلة على علي رضي الله عنه. فإذا رأيت ذلك علمت بونا شاسعا وفرقا شاسعا بين المؤمن الصادق الموحد الذي يعظم ويبجل ويقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فإذا رأيت كلبا نابحا من المسلمين أو من الشيعة الأنجاز يطعن في صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت بأن هذا لا يريد الصحابي فقط بل هو يريد هدم الصحابي وما جاء معه من الإسلام والأخلاق وغير ذلك من العبادات، كمثل الكلب النابح الذي يخرج صباح مساء على القنوات وكان مصريا ثم هرب، يطعن في معاوية رضي الله عنه ويقول على الشاشات إني بيني وبين معاوية كأن معاوية هذا يلعب مع أبيه أو جده، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيني وبين معاوية لا أقبل فعله ولا أقبل كذا وكذا من الأقوال الشنيعة التي لا يتكلم بها إلا الكفار والمشركون. فإن الكفار كانوا يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته ويلمزونه ويغمزونه، وهؤلاء المتصدرين من الجاهلين المتعاليين يطعنون في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت كلبا نابحا يطعن في صحابي من أصحاب رسول الله، الواجب عليك أن تبغضه في الله تعالى، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم خطأ أو موبقة أو معصية أو ذنب أو جريرة، أيثني عليهم الله تعالى في كتابه؟ أيمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه؟ هؤلاء الذين يخرجون على الشاشات يطعنون في عرض أصحاب رسول الله، الواجب عليك وينبغي عليك أن تبغضهم في الله تعالى، لأنك يا عبد الله إذا طعن فيك كلب نابح في أبيك وأمك، طعنك في عرض أبيك، تكلم في عرض أبيك وأنه يفعل ويفعل، بغضته لحبك لأبيك. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، إذ هم أساس كل خير يأتي إليك يا عبد الله. فالصحابي هو الذي يبلغ عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعبد ربه، وأنت تتبع قول الصحابي إذ هو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك من الأجور والأعمال الذي تأتي بها أنت في ميزان الصحابة رضي الله عنهم. فأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة إذا بلغوا حديثا عن رسول الله وعملت به أنت، كان كل أعمالك في ميزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك في صورة حية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان قد بلغ من السن عتية، وكان أعرج شديد العرض، وكان له أربعة من أبنائه، فاستشار أبناؤه أن يخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رخص الله تعالى للأعرج أن يجلس فلا يحارب، ولكنه يرجو الشهادة ويرجو نيل الدرجات العلى عند الله تعالى. فاستشار هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأن أبنائي يمنعوني أن أخرج معك، فقال له إن معك رخصة ألا تخرج، وقال لأبنائه ما يمنعكم أو لماذا تمنعونه لعله يخرج فيستشهد، فكان من الصادقين فاستشهد في هذه الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهت تلك الحرب على أبو سفيان جبلا من الجبال ونادى على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ صرخ الشيطان بأعلى صوته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأشيع ذلك بين أصحابه، فرجع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ماذا نفعل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع ذلك جدا في موطن الحرب. فعلى أبو سفيان بقوله أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا تصغيرا واحتقارا وإهانة وإذلالا لما يقول، لأنه صلى الله عليه وسلم رزقه الله الحياة، وكان من بين الفوائد التي أخبر الله تعالى عنها إرهاصا واستعدادا لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فقدم الله سبحانه وتعالى وبين لأصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموات وليس من الخالدين، ولكنه لم يأتي حينه بعد. فقال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم أبو بكر؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر؟ فلم يجيبوه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: ولم ينطق أبو سفيان إلا بهؤلاء الثلاثة، لأنهم الذين يقام عليهم دين الإسلام العظيم. والشيعة الأنجاس الأرجاس لا يتكلمون في عرض أحد من الصحابة مثل ما يتكلمون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل يقولون عن الصحابيين الجليلين الذين هما في مقدمة العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض، أبو بكر وعمر، يقول الكفار والمشركون من الشيعة الأنجاس الأرجاس هما، أي أبي بكر وعمر، صناديد قريش، فيرميهم بالكفر والشرك بعد أن هداهم الله تعالى للإسلام وقام عليهم دين الإسلام العظيم. فيقول ابن القيم رحمه الله: ولم يتكلم إلا بهؤلاء الثلاثة لأنهم الذين عليهم قوام الإسلام. فلما قال أبو سفيان: أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ما نقول؟ فقال النبي: قولوا له: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان للصحابة رضي الله عنهم وللنبي صلى الله عليه وسلم: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ فقال: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان في نهاية الأمر: يوم بيوم والحرب تجاري. فقال عمر رضي الله عنه ردا عليه ردا مفحما: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فكل قتيل من المسلمين والمؤمنين يدخل في حرب مع الكفار والمشركين إذا كان هذا القتل موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا ومخلصا لأمر الله سبحانه وتعالى فهو في الجنة، كما أخبر الله في آيات كثيرة وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لا سواء، ليس قتلانا وقتلاكم سواء، بل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاد إلى المدينة حتى يجهز غزوة في ثاني الأيام، ولم يأمر إلا من خرج معه في أحد حتى يعلم الكفار والمشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم إجهاده ورغم تعبه وكده في تلك الحرب ورغم إصابته لم يصب إلا يسيرا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصيب ولكنه تجهز في حرب وتجهز لحرب أخرى من ثاني الأيام وذهب إلى الكفار والمشركين وكان الظفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم أهلك الكفار والمشركين وأهلك الشيعة الأنجاس الأرجاس، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.